طب معلش بدنا ندخل في نصاب البقرة وقت، لكن لو فيش أسئلة عندي أمثلة سريعة دقيقتين. سؤال برضه طيب خلاص، أنا عشان بس ما فهمتش المسألة الحركة بتاعتك. أني هو دلوقتي أول مرة بقى عليه بنت لابوه صح كده؟ عنده 25 بقى عليه بنت لابوه. عليه بنت لابوه، بنت لابوه بنت مخاض، بنت مخاض أنا آسف، يبقى هو العدد نزل بقى 24. 24 ماشي كده. العام القادم عنده 24 حول. اه يبقى عليه كام؟ 24 عليه 4 هيخرج 4 هيخرج 4. انا بتكلم عدد بقى الايبل بقى كام؟ 24 ما تخصم يعني. ده انت ليه حرق حسب كده حسبت 4 شياب 4 ايبل؟ لا مش ب 4 ايبل، النصاب من من من مش عندنا النصاب اهو من 15 من 20 ل 24 4 شياب. لما يكون عنده 24 ايبل اقل من 25 عليه 4 شياب. طيب جميل، هو كده طلع 4 شياب ما لهوش حاجه ثانيه، وقف كده بقى عنده 20 صح؟ طب مش بقى عنده 20 حال حول ثالث. ما لو حال ثالث بقى عليه 20 زي مش فاهم. مش هو كان عنده 25 في الاول؟ اه بقى 24 بقى 24 حال الحول الثاني قلنا عليك 4 بس ده 4 لان نصابك ان 4 دول اقصى عندك 24 ابل اه في 4 اقصى. مفيش، هو عنده 24 ابل بعد الحول الثاني. اه صح؟ تمام. انا 24 ابل من 20 ل 24 عليك 4 شياه. جميل. فرض خلنا الارباح كلهم على جنب، يبقى الابل اللي نقصد بقى بكام الابل الان؟ 20. انا اسف مش الابل، اه انت تقصد الشياه. طب ما تقول لي، ما انا صراحه قلت عشان كده. يعني كده العدد ما قلش. لا لا هو عليه 4 شياه بعد كده خلاص يقف، لان هو كده خلاص يعني يقف. لا ما يقفش. يقف ازاي؟ محرك، ما هو مش احنا اتفقنا ان كده الزكاه في العين. الزكاه في العين، بما ان كده كده كده العين ال 24 دول هو خرج عنهم. طب لا ما هو الزكاه يعني خرج عنهم، مش هو الزكاه بتاعتهم دلوقتي كده بقت؟ ما هو ده الحول الثاني صح؟ اه ده الحول الثاني. مش هو بيطلع عنهم مره واحده ولا بيفضل يطلع عنهم طول ما هم كل ما يجيب حول؟ كل ما يجيب حول، كل ما ياتي حول سيخرج عنه. اه هو الان ملزم في ال 24 انه يروح يجيب ايه؟ يشتري شاي ويطلعها. يشتري 4 شياء ويطلعها. يشتري لو معاه. لو ما معوش هيضطر يخرج. هيضطر يخرج. يبقى هنضطر تحسب الشياء دي بتكافئ قد ايه في الابل؟ الشياء دي بتكافئ قد ايه في الابل؟ طيب يبقى هو العام الثالث بقى هتبقى كده، هتبقى الابل بتاعته قل بمقدار ال 4 شياء. اه النصاب قل لانها في العين. تفضل ماشي كده بقى. تفضل ماشي كده. كده فاهم. لحد ما يقل عن الشياء. كل ما يقل هينزل على النصاب اللي اقل منه. نعم كده مظبوط كده واضحه. طيب كده كده واضح. طيب ممكن سريعا عنده 25 من الابل تقولوا لي انتوا فرضوا بنت مخاض، لم يجد بنت مخاض وعنده بنت لابون كيف يزكي؟ طبعا بنت لابون وفي 20 درهم او شاذ. لا بنت لابون هيبقى ياخد من السعر او بنت لابون ياخد. اعلى اه لا اعلى مخاض. بنت مخاض بنت لابون حقه جذعه كده خلاص يبقى ماشي. المسنه بعد الجذعه، وقلنا الراجح في المذهب ان هي بحكم الجذعه ما فيش فيها جبران. طيب عنده بنت لابون، فرضه بنت لابون يعني عليه طلع بنت لابون، لم نجد بنت لابون وجدنا حقه كيف يزكي؟ عليه بنت لابون ولا لقيناش بنت لابون لقينا حقه نفس الفكره برضه. ياخد 20 درهم او شتان. طيب طب عنده بقى عليه بنت مخاض ولنا عنده ابن لابون، عليه بنت مخاض وجدنا عنده ابن لابون. انت ما جيتش في الاول، هي كانت اول 5 دقايق هم هيجيبوها. احنا قلنا ان الاصل في الابل لاحظ ان كل الفروض انثى في الابل بخلاف البقر تبيعه وتبيعه سماياتي، فالان هي اللي فيها النماء. فقلنا اذا لم يجد بنت مخاض له ان ياخذ الاعلى بس ذكر، يعني بنت مخاض تساوي ابن لابون وليس فيها جبران. لذلك انا جبتها تاني عشان اذكركم بس فقط. لا عليه بنت مخاض ووجدنا ابن لابون ياخذه وليس هناك جبران. طيب نكتفي بهذا ووقفنا عند نصاب القبر البقر. لكن اخذنا نصاب الابل فقط. اه ما احنا الحيناش قلت لهم ان احنا هندخل بس الوقت لا يسع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.